بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. هناك لما قال لعلكم تفلحون جاب هنا بقى ايه تأكيد، مش قال لعلكم تفلحون، قال قد أفلح المؤمنون، علشان يؤكد ان الرجاء ايه، الرجاء من الله واقع، وجابها بحرف التحقيق قد أفلح المؤمنون. لأنك انت لما تجيب كلمة قد يبقى معناها ايه، ان الفعل ايه واقع وقوعا مؤكدة، يبقى الكلام هنا منسجم مع اخر الصورة اللي هناك، قال لعلكم تفلحون، من الذي قالها؟ يبقى رجاء واقع، بقال لك او قد افلح المؤمنون. الله، كلمة افلح دي من فلاح وتفلحون، مأخوذة من ايه؟ مأخوذة من فلاحة الارض، لان الفلح هو الشق، ان الحديد بالحديد ايه يفلح، وشق الارض معناها اهاجتها بالحرث، والله سمى الزرع حرث. ومن الناس من يعجبك ايه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الايه كبل الحرص، الأرض المحروسة فيها حيهلك، ده يعني الزرع. فسمى الزرع باسم ما يجب أن يتقدم الزرع وهو الحرص. ما تزرعش كده، لازم تحرص أولا. ليه؟ قال لك لأن النبات هو ضعيف، ساعة مثلا البنية يطلع الجزئين البسيط دي، عايز حاجتين اثنين، عايز غذي وعايز هواء وعايز مية. المية تخليه يعني ينتفخ شوية كده يبقلب زي حباية الفول، والغذي يخدم الفلقتين زي ما قلنا، تفضل الفلقتين تدي الغذاء للايه الجذع لحد ما ايه لحد يقوى على انه ياخد من الارض، وبعدين يبتدي ياخد من الارض، ياخد غذاء وياخد هواء. الحرص ده بيعمل ايه بقى؟ لما تبقى الارض زي ما يقولوا الفلاحين مصمله تقرب على نباتها، يقوم بيعملها كده خلخلها كده عشان ايه الهواء، ايه الهواء يدخل، تبقى علشان نبات يبقى كويس يبقى عايز ايه ميه، عايز تربه خصبه، وعايز ايه وعايز هواء. الحراسه اما حرستهاش ما تجيبش، يبقى سماها ايه حرص. يبقى اذا كلمة فلاح اللي احنا اخذناها الفلاح الفوز في الاخرة من النعيم المقيم، مش جابلها من واقعنا، جابها من ايه من واقعنا، واقعنا انك انت الفلاح يتعب ويحرس الارض ويصورها ويصورها كده مش عارف ايه، وبعدين يرويه وبعدين مش عارف، وبعدين تجيب له ايه الثمرة. المهم يقول له شوف بقى ربنا بيقول لك ده الجزاء في الاخرة هيبقى كتير قوي، لانك انت ترمي حباية واحدة تجيب كام؟ 700 حبات، فمثلا حبات انبتت ايه؟ في كل سنبله 100 حب، وبعدين بقى دي والله اجيب منها بقى يبعت. يقول لك فاذا كانت الارض المخلوقه لله قد اعطت الحبه 700 حبه، يبقى خالق الارض يعطي اكثر من كده. الارض الصامه دي تبقى اذا كلمه افلح مأخوذة من مين؟ خدوا لكم انها لما بتفلحوا الارض وتحطوا مش عارف ايه بيجي لكم خير قد ايه كذا، بتتعبوا في العباده ومش عارف ايه في الدنيا ربنا هيديكم ايه في الايه؟ يبقى عملها صوره لنا، وجاب الاسم من الفلاحه. افلح قد افلح المؤمنون، وبرضه اول ظاهريه الفلاح في الصلاه برضه. يبقى شوف الصلاه جت ازاي هناك، يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وبعدين لا تكونوا فعلا واعتصموا حبل الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وبعدين ايه افلح المؤمنون. اول وصف للفلاح ايه؟ الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. اكن امر المؤمنين والصلاه ده امر ما فيش فيه، مش للصلاه مؤدون، ده بده يدينا وصف للصلاه هون، يعني المساله دي مفروغ منها يعني محيين. عايزين بقى الايه؟ الهيئه فيه الخشوع. الخشوع هو ايه؟ سكينة القلب واطمئنان واستحضار انه واقف بين يدي الايه؟ بين يدي الله. وإلى لقاء آخر ان شاء الله.